السلام لم يكن يخاطب أقواما عاديين، إنما كان يخاطب قومه من قوم عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. عاد الذين قال الله عز وجل في شأنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. عاد الذين كانوا عمالقة في الأرض لا يستطيع أحد أن يقهرهم ولا أن يقوم لهم، نعم لكنه وقف لهم وكان متحديا لسلطانهم وجبروتهم وما كانوا فيه من القوة، قوة البدن وقوة العضلات، حتى ذكر بعض أهل التفسير أن القرآن لم يذكر لنا معجزة لهود عليه السلام، وهذه معجزته، فإنه لو صارعهم جميعا كما ذكر في هذه الآية فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لصرعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه اللفتات هي التي ينبغي أن نتأملها جيدا وأن نقف عندها، وتسمى السورة بأسماء هؤلاء لما كان في حياتهم من العبر والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، وعلى هذا جاءت سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سورة تحمل قضية تراها في غيرها من السور، وهي قضية التوحيد. هذه القضية لا تنفك في كل جزئية من جزئيات السورة من أولها إلى آخرها، يتنوع أسلوب عرضها، تتنوع الأساليب في ذكر هذه القضية، قضية التوحيد، في ذكر عاقبة المكذبين لها، في ذكر ما كان من المرسلين في الدعوة إليها، في ذكر حرص الأنبياء والمرسلين على أن يعيشوا لها وأن يموتوا في سبيلها، في ذكر ما كان، في ذكر ما سيحدث يوم القيامة لمن خالفوا هذه القضية. إنها وإن تنوعت أساليبها فإن غرضها وهدفها واحد فقط، وهو قضية التوحيد. وهذا يتعلم منه الدعاء إلى الله عز وجل أن قضية التوحيد هي أعظم قضية على الإطلاق في حياتهم، وأنه ليس كما يظن بعض الناس أن أمر التوحيد له مرحلة وأمر العقيدة له مرحلة، فإذا جاوزنا هذه المرحلة تكلمنا عن قضية أخرى غير قضية التوحيد، وهذا وهم باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ما يقارب 13 سنة يربي أصحابه على التوحيد ويغرسه في قلوبهم ويربيهم عليه عمليا، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة لم ينتقل عن هذه القضية، ليعلمنا أن أمر التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. ورأينا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير موقف، أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عمر بن الخطاب في ركب يحلف بأبيه، فقال: في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من الأنصار، أو حوله عصابة من أصحابه، أي مجموعة من أصحابه. قال: بايعوني. على ماذا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن ارتكب شيئا من هذه القادورات فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ارتكب شيئا من هذه القادورات فستره الله فأمره من الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه البيعة لم تكن ليلة العقبة كما ظن بعض أهل العلم، وإنما بيعة العقبة كانت مختلفة. بيعة العقبة كما أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه نفسه، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكسل والمكر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، وأن لا ننازع الأمر أهلا. وأما تلك البيعة عن التوحيد أو هذه البيعة التي تسمى ببيعة النساء فإنها كانت على الراجح بعد صلح الحديبية، وذلك يعني أنها كانت في السنة الثامنة من الهجرة على أقل تقدير، أو في السنة السابعة من الهجرة إن سلمنا بذلك. فتأمل رحمك الله إن هذه البيعة كانت على التوحيد، ولم تكن بعيدة عن التوحيد. وكذلك هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج عام حنين أو عام خيبر، فقال له بعض أصحابه: قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتأمل هذه النواطق كلها تظهر أهمية التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليهمل هذه القضية أبدا حتى وهو في المدينة، وبعد أن أقامت الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ولأجل الإمامة، ثم نرى كيف نال إبراهيم الإمامة في الدين كما قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال عن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فأمر هذه الجوانب على الإخلاق هو جانب دعوته إلى التوحيد، وإصراره عليه وعدم تنازله عن هذه الدعوة أو مداهنته فيها. فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله الرشد منذ الصغر، وكان يناظر كل من حوله في قضية التوحيد، مع أنه كان غريبا في هذا العالم، كان يحيا وحده في فترة من الفترات، كان هو وحده على الأرض الذي يحمل هم هذه القضية والذي يدعو إليها. إن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما بدأ بهذه الدعوة بدأ بها مع أبيه آزر، وأقول أبيه لأن بعض الناس من المتصوفة وممن كانوا يسلكون سبيل أهل العلم واغتروا بهذا القول يرون أن آزر ليس أبا إبراهيم وإنما هو عمه، وإنما يريدون بذلك أن يصلوا إلى أنه لا يمكن أن يكون أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار، وبالتالي لا يمكن أن يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا باطل وذاك باطل. فإن أبا إبراهيم هو آزر، وقد نص القرآن على ذلك غير مرة، قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أباه في سورة مريم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إن هذه المخاطبة لتدل بقوة على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أباه ولم يكن يخاطب عمه، وكان يقولون إنما هو عمه لأن العم يطلق عليه أب، وقد جاء ذلك في القرآن كما في الآية التي تلوناها منذ قليل في قوله سبحانه وتعالى: قالوا نؤمن، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل لم يكن أبا ليعقوب عليه السلام وإنما كان عما له، فقالوا إن هذا دليل على أن العم يسمى أبا، وهذا نص من القرآن، لكنه لا ينتقل من ظاهر اللفظ إلى المجاز أو إلى الدلالة الثانية إلا بقرينة واضحة ظاهرة. وقد دلت الأدلة على أن آزر كان أبا إبراهيم، ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقطرة، فيقول إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: يا إبراهيم فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: أي ربي ألم تعني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال يا إبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر بين قدميك، فإذا هو بذيخ متلطخ يرى أباه قد تحول إلى ضبع منتن، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما بدأ الدعوة بدأ مع أبيه كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنظره هذه المناظرة وجادله هذه المجادلة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إلى آخر ما قال. وتأمل هذا اللفظ: يا أبتي، ما قال يا أبي ولا قال يا أبه، وإنما قال يا أبتي، وهو أكثر الألفاظ لبعض باطله للوصول الى ابطال هذا الباطل بعرض الحق في النهايه. وهذا من باب التنزل، وهذه من طرق الجدل والمناظره مع اهل الباطل، وامر معتمد ولا شك. فلما نظرهم بهذه المناظره اظهر لهم بطلان عبادتهم لهذه الكواكب. لماذا؟ واين وجه البطلان؟ انه لا ينبغي للاله ان يغيب عن الكون، انه لا ابراهيم يعلم انهم لا يقولون، إنها الثقة التي كانت في قلب فرعون لما قال لموسى صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إنها الثقة التي كانت في قلب الملك لما قال الغلام غلام أصحاب الأخدود قال له وما ذاك لما قال الغلام الملك أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى استدل بهذه الآية على أنه لا ومع ذلك فإبراهيم أعلم بموسى، وموسى أعلم بأولاد أصحاب الأخدود، مع أن العرض كلاهما كان